أحسن الله إليكم. يقول: هل مسألة طاعة ولي الأمر وتحريم الخروج على الحاكم المسلم الظالم من المسائل الخلافية؟ لا، ليست من المسائل الخلافية، هذا كذب، بل هي إجماع، يطاع ولو كان ظالما، ما دام أنه لم يخرج من الدين فإنه يطاع، إلا في المعصية فتتجنب المعصية، وأما أنه يخرج عليه لأنه ظالم فهذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع، لأن أخذ المال وضرب الظهر أخف من الفوضى والانفلات وضياع الأمر وضياع الجماعة، فهو من ارتكاب أخف الضررين لدفع آلاهما، وهذه قاعدة شرعية معروفة في الإسلام. نعم.